الاخ يقول ما بث استماع الاغاني بغير مزامير تنبيه حسن. نعم ان المزامير تعتبر محرمه وهي من المعازف، وقد جاء في سنن ابي داود، لان كان ابو داود يقول انه حديث منكر، فقد اعيا العلماء اعيا العلماء قول ابي داود انه حديث منكر لنظافة سنده، ولا اعلم احدا وافق ابا داود على هذا. جاء ان عبد الله بن عمر كان نارا فسمع زنارة فوضع اصبعين في اذنيه ومضى، ثم قال لنافع هل انقطعت الزمارة؟ قال نعم، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.